للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء. وفي نسختنا الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه. واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا تتمة أو هذه تتمة لما كان قد بدأه كما قلت في شرح آية أو آيات سورة الذاريات. ووقفنا عند قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أشار رحمه الله إلى أمر دقيق وعظيم في هذه المسألة، وهي أنه فرق جل وعلا، فرق بين الإسلام والإيمان، قال: لسر اقتضاه الكلام. وهو السر في ذلك أن الإخراج عبارة عن النجاة، بمعنى أن المخرج دل ذلك على أنه من الناجين، فهو إخراج نجاة من العذاب، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب يقول أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا، والأمر كذلك أيها الأحبة. وقد سبق تقرير ذلك غير مرة، من أن من أراد النجاة لا بد أن يسلك المسلك الصحيح ويتبع النهج الرشيد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبالتأمل في هذا الحديث النبوي العظيم الصحيح الثابت في الصحيح، يظهر لنا بجلاء أن الاتباع سبب للنجاة. فقوله: من أطاعني دخل الجنة، وليست الطاعة هنا فقط في الظاهر، إنما الطاعة في الظاهر والباطن، قلبا وقالبا، في السراء وفي الضراء، في السر والعلن. ولهذا قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا العصيان له أوجه، منها العصيان الظاهر ورد السنة ورد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو معاداته، فهذا أمر بين ظاهر في العصيان. وهناك عصيان باطن يدعي الاتباع في الظاهر، وهو يبطن خلافه، يبطن خلافه. ولهذا الإبطان منه ما هو مخرج من الملة، كمن يبطن النفاق والعياذ بالله، كمن يبطن النفاق والعياذ بالله، ومنه غير مخرج من الملة كالعصاة ونحوهم ممن خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من أطاعني دخل الجنة. ومعلوم دخول المرء للجنة نجاة من العذاب، والعصيان منه ما هو مدخل للنار على التأبيد وعدم النجاة كالكافرين والمنافقين، ومنهم من هو تحت مشيئة الله من أهل التوحيد المخالفين الذين وقعوا في العصيان ولكنهم موحدون، فهؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ودخولهم النار دخول تطهير لا تأبيد. ثم بين رحمه الله في قوله جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل البيت، يعني أهل بيت لوط عليه السلام. ولا شك أن هذا البيت فيه المؤمن وفيه المسلم، والإسلام هنا إسلام في الظاهر ليس إسلاما باطنا، ولهذا قال الإمام: وهي مسلمة في الظاهر، تظهر اتباعها للوط عليه السلام وتبطن خلاف ذلك. قال: فكانت في البيت الموجودين، قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين، هذا البيت منهم من نجا ومنهم من لم ينجو، إذن هو بيت موجود، وهذا الوجود لا يعني النجاة، فمن هذا البيت من نجا ومنهم من هلك، فلا يعني الوجود النجاة. قال: فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين، وهذا من دقائق كلامه رحمه الله وعظيم بيانه. قال: وقد أخبر سبحانه كيف عرف وكيف عرفنا أنها من الموجودين لا من الناجين، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا عن خيانة امرأة لوط لزوجها، والمراد بالخيانة هنا ليس أنها وقعت الفاحشة معاذ الله فلم تزن امرأة نبي قط، ولكن الخيانة أنها تدل قومها أو قومه على أضيافهم أو على أضيافه وقلبها معهم، وهذا من عظيم ما كانت تأتيه من أن قلبها معهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن كون قلبها معهم دل ذلك على موافقتها إياهم لهذه الفاحشة العظيمة وهذا الإثم العظيم وهذا العدوان وهذه الخيانة من الدلالة والموافقة. إذن جمعت بين الدلالة والموافقة، فلهذا كانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ثم أشار رحمه الله إلى أن من وضع دلالة القرآن وألفاظه في مواضعها وجمع الأشباه والنظائر وتأمل في ذلك تأملا مطحوبا بالعلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، تبينت له أسرار هذا القرآن العظيم وحكمه، وحكمه التي يهز أو يهز بها العقول، ولا يملك المرء إلا أن يقف فيسلم ويسلم لله رب العالمين بأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد جل في علاه. ثم بين أن بهذا المعنى الذي مر وبهذا السر الذي مضى بيانه خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى؟ هذا هو السؤال، كيف استثنى الأعم من الأخف؟ وقاعدة الاستثناء تقوي العقل، من فهم هذا المعنى واستجمع هذا كله ظهر له أن لا توارد لهذا السؤال ولا يمكن أن يدخل تحت هذا الباب، وأن جوابه هو هذا الجواب لمن تأمله. قال رحمه الله: وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود وموجودون، لكن أهل الإيمان غير مستثنين منهم لأنهم من الناجين، فبالتالي كونهم من الناجين يعني من الموجودين الناجين. أما المسلمين فهم من الموجودين غير الناجين، فالإيمان والمؤمنون الذين وجدوا في ذلكم البيت فهم لهم وصفان: وصف الوجود ووصف النجاة. أما المسلمين في الظاهر هنا في هذا البيت فلهم وصف واحد وهو الوجود لا النجاة، ولهذا قال: بل هم المخرجون الناجون، يعني المؤمنين. ثم قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فيه دلالة على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. نعم، إذا ما تأمل الإنسان وتدبر في هذه الآيات العظيمات التي فعلها جل وعلا في هؤلاء القوم وفي تلك الأمم، علم أن الله جل وعلا قوي شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو سبحانه، فهو جل في علاه غفور رحيم شديد العقاب. والآيات كثيرة التي هي من عجائب صنعه جل وعلا لمن تأمل فيها، ولهذا قال جل وعلا في هؤلاء القوم الذين نزل عليهم العذاب أو نزل بهم العذاب، قال جل وعلا عقب هذه الآيات وهي قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. من خاف العذاب الأليم فليتعظ بهؤلاء. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السعيد من وعظ بغيره. ويقول جل وعلا بعد تلك الآيات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، لما الفرار إليه جل وعلا؟ قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه النذارة هي التي ينذر بها والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ينذر من كان يرغب في النجاة فلا يقع عليه ما وقع على من سبق. نذير من عصاه وعطى ربه جل وعلا فإنه متوعد: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. نذير مبين، ثم قال جل وعلا: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك بعد سياق هذه الآيات العظيمات ذكر النذارة وأنها على وجه البيان، وكذلك حذر من أمر عظيم جسيم وخطر كبير كثير لمن وقع فيه، ألا هو الشرك بالله جل وعلا. لا تجعلوا مع الله إلها، لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا شيخا ولا أميرا ولا وزيرا ولا غير ذلك، ولا ضريحا ولا ميتا ولا غير ذلك، إني لكم منه نذير مبين. كذلك يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا تتابعهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وهذا يدل على تتابع أهل الباطل في جوابهم لأهل الحق كلما جاءوهم بالحق، هكذا يتتابعون ويتتايعون في رد الحق بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الانحرافات الدالة على فساد في التصور المبني على فساد الاعتقاد والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد واصفا حال المقالات المخالفة للكتاب والسنة في مسألة الإيمان، قال: هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. انتهى كلامه. ولهذا أقول: ترى أن أهل الباطل يتتابعون في جواب واحد على أهل الحق. ولهذا قال جل وعلا: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه، أو عرج به طريق دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجد، يعني ليخرج من ذلك الذي كانوا عليه، يقصد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، يعني ليجعلنه من المسجونين. قال: وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، قال: وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، قال: وها نحن على الأثر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل الباطل يتتابعون في باطلهم وغيهم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه النذارة، فمن عصى وأدبر فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال رحمه الله: فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود من هذا كله التنبيه والتنبيه،